الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى ثم

مكا ومكرا كفارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كفارا. صدق الله.